شبه لهم فأخذوا يعني هذا الذي شبه به عليهم فقتلوه وظنوا أنه قتلوا إيش نعم. ثم قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه يعني هم أيضا وما لهم به من علم من اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. نعم بل رفعه الله إليه أي رفع الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام إليه وهو حل من يقتل وهذا محل الشاهد لأن فيه إثبات علم الله على خلقه لأن الرفع يصول إلى أهله وقوله إليه يصعد أي إلى الله سبحانه لا إلى غيره يرتفع الكلم الطيب أي الذكر والتلاوة والدعاء والعمل الصالح يرفعه أي العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب فإن الكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح فمن ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه قال إياس بن معاوية لما العمل الصالح لم يرفع الكلام وقال الحسن وقتادة لا يقبل قول إلا بعمل والشاهد من الآية أن فيها إثبات علو الله على خلقه لأن الصعود والرفع يكونان إلى معنى. نعم قطعا لا يقبل قول إلا بعمل لكن أي عمل المقيد بإيش بالصلاح وما هو العمل الصالح الذي استوفى فلابد من استيفاء شرطين حتى يكون العمل إيش حتى يكون العمل صالحا وهو قطعا إيش الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا ترتفع الأعمال. نعم وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا هذا من مقولة فرعون لوزنه هامان يأمره أن يبني له قصرا منيفا عاليا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أي طرق السماوات أو أبوابها أو أبوابها أي طرق السماوات لعلي أبلغ الأسباب أي طرق أبوابها أو أبوابها فأطلع إلى إله موسى بنصب فأطلع بأن أمره بعد فاء السببية ومعنى مقالته هذه تكريم موسى عليه السلام لأن الله أرسله أو أن له إلها في السماء ولذلك قال وإني لأظنه كاذبا أي فيما يدعيه من الرسالة أو فيما يدعيه. إيش الشاهد في هذا؟ أنه يريد تكريم موسى إيش الشاهد في هذا؟ لا هذا ما هو شاهد ما في من موسى قال لهم ترى إذا تبون تشوفون فأطلعوا إلى إيش إيش معناها نعم هو نعم هذا على كل المعنى ومعنى الآخر يذكره أهل العلم يقولون يعني فرعون بفطرته وبدليل الفطرة إذا كان يريد التثبت من إله موسى ففطرته دلته على أنه إن أراد أن يتثبت فليتجه إلى جهة إيش إلى جهة العلو واضح يعني فرعون بفطرته استدل على إيش على علو الله سبحانه وتعالى أو المعنى الآخر أنه أراد أن يكذب موسى أنه قال إله السماوات وكذا فقال لهم فقال خلاص ما دام تحدثنا في جهة نحن نروح الجهة هذه ونرجع نقول شنو نقول ما شفنا نقول إيش لم نرى يعني إلهك ولم نرى ربك فهذا يعني سهل جدا إيش التحقق منه ما قلت لنا أنه في كل مكان حتى التعبنا لا قلت لنا في مكان واحد ونرجع نقول ما شفنا فيكون أسهل في إيش أسهل في التكذيب. نعم الشاهد من الآية لأنه قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا إيش إلا رب السماوات والأرض. نعم الشاهد من الآية أن فيها إثبات علو الله على خلقه حيث أن موسى عليه السلام أخبر بذلك وحاول فرعون في تكذيبه وقوله تعالى أأمنتم الأمن ضد الخوف من في السماء أي عقول